نسترحم ربا رحيما قسم التوبة قسم الرحمة 100 جزء انزل منها على خلقه جزءا واحدا يتراحم به الخلق كلهم وابقى 99 جزءا يرحم بها عباده. انا يوم نسترحم فانا ناوي الى رب رحيم هو ارحم بعباده من الوالدة بولدها. مع تحيات تسجيلات صيام الجنة الإسلامية.